knowledge in them. ومخرج الميت من الحي

So. Oh,

لا خالق كل شيء إن تعبدوه وهو على كل شيء اتبعوا ما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.